الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 22 من شهر رجب الحرام عام 35,400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الأمور التي يؤمن بها المرء من أمور الغيب، كأمور الآخرة وما يتعلق بالصراط والجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور، والحوض وما إلى ذلك من الأمور. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الإيمان وماهيته. والحقيقة أن عندنا 4 أبيات هي من النظم الزائد على النظم الأصلي، ثم نرجع إلى بيتين أخيرين في تعريف الإحسان، وهو نهاية قسم العقيدة أو قسم التوحيد من المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. ويمكن للإخوة بارك الله فيهم أن يجعلوا قسم التوحيد مستقلا بنفسه، على أساس أنه عقيدة متكاملة بفضل الله تبارك وتعالى، ويمكنهم يعني أن يضموها أيضا إلى قسم الفقه ثم قسم التصوف. وسنعمل على أن نبين كل قسم من الأقسام، يعني بمعنى إن شاء الله منذ الدروس القادمة سنرقمها على أساس أنها الأول في العقيدة في الفقه، و24 في المرشد المعين، فتكون بهذه الطريقة، ويسهل على من أراد أن يستفيد من هذه المنظومة الاستفادة منها بحول الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أو حفظه الله: حقيقة الإيمان قول وعمل، والخلف عند السالفين ما حصل، فالقول بالفؤاد واللسان، والفعل بالأعضاء والجنان، فهو إذن في المذهب السديد محتمل النقصان والمزيد، والكفر كل ناقض الإيمان بالقلب والأعضاء واللسان. وأما الإحسان فقال من درى أن تعبد الله كأنك ترى، إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. ذي الثلاث وليس ذي الثلاث، لأن ذي هنا معناها والدين هذه الثلاث مع أصلها، وليس ذي بمعنى ذو. واضح يا إخوة؟ فإذا هذه الأبيات بين فيها الناظم ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وإنما فصل في أمر قد مر من قبل شيء منه لشدة أهمية هذا الموضوع، ولأن كثيرا من الناس خلطوا وخبطوا في هذا الباب، ولدخول عقيدة الإرجاء على كثير من الناس. إذن خص هذا الموضوع بشيء من التفصيل لهذه الأهمية. والحق أن مباحث الإيمان وما يتعلق بها قد أحدثت للناس فتنا عظيمة في هذا الزمان، لتعلقها بمباحث الأحكام الأسماء والأحكام، والخطأ في هذا الباب خطأ عظيم ويوقع في طرفي الغلو والتفريط. والوسط هو الإسلام الصافي، وهو منهج أهل السنة والجماعة. وهنا الناظم بيّن أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل. وعندما نقول قول وعمل، نقصد أنه قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب. إذن هو قول اللسان حيث يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبقية الأقوال الأخرى التي يدخل فيها الأذكار والتعبدات وما إلى ذلك من الأمور. ومن أعمال اللسان أو من أقوال اللسان المحاضرات والدروس وكلمات البر وما إلى ذلك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر هذه الكلمات. وقول القلب وهو ما يستقر في القلب من توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم أعمال القلوب يدخل فيها الحب والرجاء والخوف وسائر هذه المعاني الطيبة، هذه كلها تدخل في أعمال القلوب. وأما أعمال الأبدان فيدخل فيها الصلاة والحج وسائر الأعمال التي يقوم بها المرء بجوارحه. وقد أحسن الناظم حيث لم يفصل بين هذه الأمور، فقال حقيقة الإيمان قول وعمل، وهذا المنصوص عليه عند سائر أئمتنا رحمه الله أن الإيمان قول وعمل. وأما ما ذكره بعض الأئمة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهذا الكلام وإن كان صحيحا، هذا الكلام وإن كان صحيحا لكن تدخله الشبهة. قد يظن البعض أن الأعمال فقط هي أعمال الجوارح، والصواب أنها أعمال الجوارح والقلوب وأيضا عمل اللسان. والقول ليس قول اللسان فقط بل هو قول القلب أيضا. فإذا العمل القول والعمل هو للجوارح وللسان وللقلب، هذه كلها تقول وتعمل، هذه كلها تقول وتعمل. إذا حقيقة الإيمان قول وعمل. وأما أصل الإيمان فهو من القلب، ولذلك ثبت في حديث حسنه الشيخ الألباني وغيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في القلب والإسلام علانية، يعني أن أصل الإيمان في القلب ثم ينطق به اللسان ويفيض على الجوارح. ولذلك عندما نقول إن الإيمان قول وعمل نقصد أن الإيمان متركب من القول والعمل وعليه. فلا يتصور من مؤمن حقيقي وهو لا يعمل، هذا لا يتصور بحال من الأحوال. ولا يتصور من مؤمن لا ينطق بالشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلا أن هذه الأقوال وهذه الأعمال ليست على مرتبة واحدة. من الأقوال والأعمال ما هو ركن من أركان الإيمان، ومنه ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من المستحبات، ومنها ما هو من الفضائل وهكذا. وأيضا الذنوب والمعاصي، وهكذا أيضا نواقض الإيمان، يعني الذنوب والمعاصي منها ما يؤثر في الإيمان لأنه من المكروهات فينقصه، ومنها ما هو من الذنوب، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو من المحبطات التي تحبط الأعمال والعياذ بالله، تنقض أصل التوحيد كله. إلا أن العلماء يتحدثون عن العمل، يتحدثون عن جنس العمل، بمعنى أنه لا يتصور في مؤمن أنه لا يعمل شيئا قط، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا من هذه العبادات، هذا لا يتصور. إذا حتى العلماء الذين قالوا إن ترك الصلاة ليس بكفر قالوا إن ترك الصلاة ليس بكفر، لكن من ترك الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأركان فهذا يكفر لأنه لا يعمل شيئا بتاتا. ولذلك الفيصل بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الإرجاء هو هذه النقطة. تصور أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله ونطق بالشهادتين ثم لم يعمل أي شيء بعد ذلك، لا هو صلى ولا هو صام ولا هو زكى ولا فعل أي شيء. فهذا الرجل ليس بمؤمن على مذهب أهل السنة. وقد يقول المرء وماذا تفعل بحديث وجدنا آباءنا يقول لا إله إلا الله فنحن نقولها؟ نقول هذه حالات استثنائية، والحالات الاستثنائية الخاصة تختلف عن الحالة العامة. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل نص عليها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، فإن الإمام البخاري رحمه الله كان شديدا في هذا الباب ورد على المرجئة وأبدأ وأعاد في هذا الموضوع. ثم هناك أئمة كثر ردوا في هذا الباب، وكتب التوحيد والاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة ذكرت نصوصا كثيرة عن أئمتنا رحمه الله في هذا الباب. أما الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى فهي أكثر من أن تحصر، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية الأخرى فخلوا سبيلهم. إذن لم يكتفي بآمنوا، إنما قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يكتفي في الآية الأولى بقوله ثم لم يرتابوا، بل قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن هذه كلها تدلكم على أن الإيمان ليس فقط القول وليس فقط التصديق بالقلب، بل هو قول وعمل. والله سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما بماذا؟ يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. ثم قال التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآيات. فدلت هذه الآيات على أن هؤلاء المؤمنين آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله، ثم كان من صفتهم أنهم تائبون عابدون حامدون إلى آخر الآيات. فإذن الله سبحانه وتعالى بنى إيمان هؤلاء ليس على أقوال فقط، بل على أعمال، بل على أعمال. وأما دليل اللسان وأنه أيضا من أركان الإيمان أو من شروط الإيمان، فقول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهؤلاء العرب الذين تكلم الله عز وجل عنهم هؤلاء من الأعراب الذين قالوا آمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهنا يقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا يدل على أن الإيمان لم يستقر، لا أنه لم يدخل أصلا، وإلا لو أن الإيمان لم يدخل أصلا في قلوبهم لما كانوا مسلمين أصلا، لكن هذا يدل على أن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فيتذوقوا حلاوته ويرتقوا ليصبحوا من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا إذن علق الإيمان على القلب أيضا. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى كتب في قلوبهم الإيمان، وقال سبحانه وتعالى كتب في قلوبهم الإيمان وكتب في قلوبهم الإيمان، وقال يا أيها الذين آمنوا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لأن هؤلاء قالوا آمنا، هؤلاء منافقون. ولذلك من آمن بفيه ولم يؤمن قلبه فهذا منافق. ومن آمن قلبه ولم يؤمن بفيه ولا بجوارحه فهذا ليس بمؤمن أصلا. وهذا كحال إبليس الذي عرف الحق ولم يتبع، وكحال كثير من اليهود أيضا عرفوا الحق يعرفونه كما يعرفون أبنائه، وكحال غير هؤلاء ممن عرف الحق ولم يؤمن به، كقول الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء يجحدون آيات الله، لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من آمن بقلبه وآمن بلسانه فهذا كحال كثير من الناس ثم لم يعمل شيئا من الأعمال، فهذا إيمانه إيمان كاذب، لأنه لو كان إيمانا حقيقيا لا وخالطت بشاشته قلب صاحبه لدلنا على ذلك أعماله. إذن لا يتصور أن يكون الإيمان في قلبه وقد علم أن الله سبحانه وتعالى محاسبه يوم القيامة وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعمل شيئا قط. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن لم يكتفي بأن يكون المرء مخلصا من قلبه حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. وأما ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدل على أن الإيمان قول وعمل، فحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان، قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولا إله إلا الله كلام، وإماطة الأذى فعل، فدل على أن الفعل على أن الأعمال من الإيمان. ومن ذلك ما استشهد به الإمام البخاري وغيره على هذه المسألة من أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى والأصل في هذا أن بعض الصحابة مات والخبر في يعني كانوا في بداية الإسلام وكانوا يصلون ومنهم من كان يشرب الخمر ومنهم من كذا، فالله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، حيث حول الله سبحانه وتعالى أيضا الكعبة القبلة من بيت المقدس إلى القبلة، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني هذا هو سبب نزول هذه الآية. وقال وروى أبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والخلق الحسن فيه عمل وقول، فجعل من أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ذلك قول ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فجعل هنا الحب لله سبحانه وتعالى والبغض في الله سبحانه وتعالى والمنع والعطاء لله سبحانه وتعالى من الإيمان، فهذا فيه عمل القلب وفيه عمل الجوارح أيضا. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهنا دلت هذه النصوص على أن الإيمان يكون بالأعمال وبالأقوال وبالاعتقادات، كل هذا يدل على هذا الأمر. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا الأثر إسناده حسن، هذا الأثر إسناده حسن. وقال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وهذا بين بحمد الله تبارك وتعالى. انظروا كيف جعل كل واحدة آخرة بحجز صاحبتها. وهذا الأثر رواه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وروى أيضا اللالكائي عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أنه عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: لقيت، اسمعوا هذا الأثر وهو أثر عظيم حقيقة، يقول الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. الإمام البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. وذكر هؤلاء العلماء في الشام والعراق وخراسان بأسمائهم، وأطال في ذكرهم: فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: فقال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، في قول الله، ولك في قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم ذكر عقيدته كاملة. فهؤلاء أئمتنا رحمهم الله من أهل القرون الثلاثة المفضلة قرنا تلو قرن، كلهم يقرون بأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. وروى اللالكائي أيضا عنه رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: رويت عن أكثر من 1000 رجل، ما رويت عن واحد لا يقول إن الإيمان قول وعمل. يعني أنه تجنب الرواية عمن يقول عن أهل الإرجاء، أو أراد أن يقرر بأنه روى، لم يروي إلا عن أئمة كلهم يقول بهذه العقيدة بأن الإيمان قول وعمل. والحقيقة أن الآثار في هذا المعنى كثيرة، عن الإمام الشافعي وعن الإمام مالك وعن الإمام أحمد بن حنبل وعن غيرهم من العلماء والأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. حتى إن الإمام محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله ألف كتابا حافلا اسمه كتاب الإيمان، خصه لهذه النقطة، أثبت فيه أن الإيمان قول وعمل، وذكر الآثار عن سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. ثم قال الناظم: والخلف عند السالفين ما حصل، يعني أن خلاف هذا لم يحصل عند السلف رحمه الله تبارك وتعالى. إذن أجمع علماؤنا رحمه الله قبل حدوث بدعة الإرجاء. وبدعة الإرجاء يا إخوة خرجت من الكوفة، بدعة الإرجاء ظهرت في الكوفة ثم انتشرت شيئا فشيئا، ويقال إن أول ظهورها بعد وقعة الجماجم التي قاتل فيها القراء جيش الحجاج بن يوسف الثقفي، وكادوا ينتصرون عليه وعلى سلطانه عبد الملك بن مروان، لولا أن الله أراد أمرا آخر، فتشتتوا وانتصر عليهم وأعمل فيهم السيف رحمه الله رضي عنه. تسمى معركة القراء، حيث خرجوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقاتلوا قتالا شديدا، وكان فيها كبار أهل العلم وأئمة السنة في العراق. فلما انكسروا ظهرت بذرة الإرجاء وبدأت تنمو شيئا فشيئا. قال: والخلف عند السالفين ما حصل. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من علماء القرن يعني الثاني، وتوفي في بداية القرن الثالث، لأنه مات سنة 204 رحمه الله، 204 يعني بداية القرن الثالث، وإلا فقد ولد سنة 150 ولد الإمام الشافعي سنة 150. قال رحمه الله في كتابه الأم، وهو كتاب ذكر فيه فقهه ومسائله رحمه الله، في باب النية في الصلاة، قال: كان الإجماع عند الصحابة ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. يعني أن كل واحدة من هذه لا يمكنها أن تكون من غير الأخرى. وروى الإمام أبو عمرو الطلبانكي، وهو شيخ ابن حزم أحد كبار أئمة السنة في الأندلس رحمه الله، وله كتاب الفصول في الأصول رحمه الله، وهذا كتاب حقيقة إلى الآن لم يوجد بعد، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله ينقل منه، وينقل منه ابن القيم وغيره من العلماء نقولا نفيسا. فروى رحمه الله تبارك وتعالى بإسناده المعروف عن موسى الحمال قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه، إمام خراسان في زمانه، وكان قرينا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال رحمه الله: إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا شك أن ذلك، لا شك أن ذلك وصفنا، إنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين هلم جرا. وقال رحمه الله: وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، كلهم لا يختلفون في هذه المسألة. وكذلك الأمر في عهد سفيان الثوري والأوزاعي، سفيان الثوري الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري في الكوفة والعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر بن راشد في اليمن، وكلهم على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هذا كلام، هذا كلام الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، إمام أهل المغرب أو حافظ المغرب رحمه الله، يقول رحمه الله في كتابه التمهيد، التمهيد على ما في الموطأ من المعاني والأسانيد، كتاب عظيم مكث في تصنيفه 30 عاما، وهو كتاب عظيم جليل القدر. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: إن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والحجاز والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه أبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة، أيوة بالقلب عفوا، وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو الإيمان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذه بعض النقول عن كبار أئمة السنة رحمهم الله ورضي عنهم، حيث نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم قال، هذا يعني يفسر قول الناظم: والخلف عند السالفين ما حصل. ثم قال رحمه الله: فالقول، يزيد توضيحا للمسألة، قال الناظم: فالقول بالفؤاد واللسان، والفعل بالأعضاء والجنان. فالقول بالفؤاد واللسان، والفعل بالأعضاء والجنان. فهو إذن في المذهب السديدي ومذهب أهل السنة والجماعة، وهم الإسلام الصافي وهم السنة البيضاء وهم المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذن في المذهب السديدي محتمل النقصان والمزيد، يعني أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي على ما قررناه. وهذه حقيقة من المسائل التي لا شك فيها عندنا، حتى إن الإنسان سبحان الله لا يشعر بذلك. وكم مرة استيقظ المرء وقال يا جماعة أنا أشعر أن إيماني ضعيف اليوم، أو يقول سبحان الله أشعر بضعف في إيمان أحتاج أن أقوي. يعني مسألة ملموسة، والعجب ممن ينكر هذه المسألة. وأظن أن الذين ينكرون هذه المسألة إنما ينكرونها يعني مكابرة، وإلا فهم أيضا يشعرون بالإيمان بزيادته ونقصانه. وزيادته ونقصانه يعني الإيمان هو في أصل الإيمان الذي في القلب وكذلك بالأعمال. يعني بمعنى أن إذا نقصت أعمالك فقد نقص إيمانك، وكذلك إذا نقص يقينك في داخل قلبك فقد نقص إيمانك. واضح يا إخوة؟ وهذا يعني من المسائل التي نص عليها أئمتنا رحمه الله وتكلموا فيها، اللهم صل على سيدنا محمد. من ذلك قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا فيه زيادة الإيمان، فطمئنان القلب معناه زيادة الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله وهو صاحب المنزلة العظيمة، فكيف نحن؟ وأيضا لا يخفاكم حديث حنظلة عندما قال نافق حنظلة فقال له أبو بكر وما ذاك؟ قال إن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث بالجنة والنار كأننا نرى رأي العين، فإذا ذهبنا وعفسنا الأهل والأولاد نسينا كثيرا. فقال وأنا كذلك. فلما شكي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تمكثون على ما أنتم عليه عندي والذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال عز وجل ويزيد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فإذن هذه الآيات واضحة في هذا المعنى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ليرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. وجاء في بعض الروايات أن الإيمان يخرج منه ويبقى كالظلة فوق رأسه إلى أن يترك ذلك الذنب، لأنه عند مقاربته لذلك الذنب لم يستحضر وجود الله ونظره إليه، فإيمانه نزل إلى الحضيض. ولو علم أن الله ينظر إليه لاستحى مما يفعل. ومن ذلك ما رواه الشيخان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فذلك يدل على أن الإيمان قوم عمل. وأوضح من ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن. قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ يعني النساء. قال تمكث إحداهن الليالي لا تصلي ولا تصوم. فجعل ترك الصلاة وترك الصيام من نقصان الدين. قلنا وما نقصان عقولنا؟ قال شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل. فهذا دليل صريح على أن العمل بنفسه من الإيمان الذي يزيد وينقص. والحديث في الصحيح أيضا. وكان عمر رضي الله عنه أبو الدرداء وغيره يقول لأصحابه: هلم بنا نؤمن ساعة، هلم بنا نؤمن ساعة، نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى حتى نؤمن بالله عز وجل ويزداد إيماننا. إذن هذا المعنى حقيقة يعني كلام الكلام فيه كثير. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. رواه الطبراني في معجمه بسند جيد، وروى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وكتابه المصنف، أبو عبيد أيضا في كتابه الإيمان، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن بسند صحيح عن عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أيضا كان يقول لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة. إذن هذه الآثار بهذا المعنى كثيرة. ثم قال الناظم: والكفر كل ناقض الإيمان بالقلب والأعضاء واللسان. يعني أن الكفر لا كما يقول الجهمية والمرجئة هو فقط جحود الحق، جحود الأعمال، لا، بل قد يكون بالقول، وقد يكون بالأعمال، وقد يكون بالاعتقاد. فالاعتقادات الفاسدة في الله عز وجل وفي أنبيائه ورسله واليوم الآخر وما إلى ذلك، كل هذه العقائد الفاسدة قد تصل إلى الكفر بالله عز وجل. والأقوال، قد يقول المرء القول يكفر بالله عز وجل، كالذين يسبون الدين والملة ويسبون الرب عز وجل ويستهزئون بإحكام الإسلام وما إلى ذلك، كل هذه من نواقض الإيمان. وقد ينقض المرء إيمانه بالأعمال، كأن يأخذ المصحف والعياذ بالله ويلقيه في الحشوش والمزابل، وكالذين يعني يفتنون المؤمنين عن دينهم ويرغمونهم على أن يرتدوا على أعقابهم، وإلى غير ذلك من الأمور. يعني هذه كلها حقيقة كلها تدل على أن الإيمان، على أن الكفر قد يكون بالقول، ومن كما أن الإيمان قول وعمل كذلك الكفر قول وعمل. وهذا في كتب أئمتنا رحمه الله واضح جدا. من ذلك ترك الصلاة عند كثير من العلماء، بل هو اتفاق السلف، يعدونه من الكفر. وقلنا إن المحكي عن السلف أيضا أنهم يقولون بكفر تارك الزكاة، وهذه أعمال. ولذلك ناقش بعض العلماء في قول بعض أئمة السنة: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. فلما قيل هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: دعك من هذا، من ترك الصلاة فقد كفر. يعني أننا لا نكفر بكل ذنب، أما هناك من الذنوب ما يكفر به المرء. وهذا بين واضح، يعني من فتح كتب الفقه ونظر في نواقض الإيمان تبين له كثير من الأعمال التي من تركها أو من فعلها يكفر والعياذ بالله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، إذن العقائد كثيرة، كما يعتقد أن شريعة الإسلام لا تفي بهذا الزمان، أو يعتقد أن الحدود الشرعية هي من الهمجية، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا أن نتبعه وأن أحكامه مضى عليه الزمن، وإلى غير ذلك من كثير من عقائد العلمانيين وغيرهم من الناس الذين ابتلينا بهم. هذه كلها من العقائد الفاسدة التي تودي بصاحبها والعياذ بالله. وكذلك كثير من الأعمال وكثير من الأقوال، ونسمعه سبحان الله كثيرا من الناس يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب الرجل يقول قول لا يلقي له بالا يهوي به في جهنم 70 خريفا. نسأل الله العافية والسلامة. والكفر كل ناقض الإيمان بالقول بالقلب والأعضاء واللسان. وهنا نقول عن الأئمة، من ذلك قال الإمام الخطابي أبو سليمان الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. يعني من سب من قتل نبيا من الأنبياء أو سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قال حنبل بن إسحاق وهو ابن عمي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو عم الإمام أحمد أو ابن عمي قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو استنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وكذلك قال بعض أصحاب الإمام أحمد له قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال إذا قامت عليه البينة يقتل، يعني القاضي يقتله يحكم عليه بالقتل. من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا. وفي رواية قيل له فيه أحاديث قال نعم حديث الأعمى وذكر عدة أحاديث. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول يقتل ذلك أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام ولا يشتم مسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أن يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، تسمعون؟ نعم. وهناك حقيقة نقول كثيرة عن سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى عن الذي يستهزئ ويهزل بآيات الله، وذكر القاضي عياض رحمه الله جملة من ذلك في آخر كتاب الشفاء، وهو من أعظم ما ألف في هذا الباب. ويعني هناك نقول كثيرة عن، وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الصالح المسلول على شاتم الرسول جملة من نقول، نقل كثيرا من الشفاء أيضا، يعني أن القاضي عياض رحمه الله كان هو الأصل في هذا الباب رحمه الله ورضي عنه. ثم قال أخيرا وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. هذا من درى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون في حديث جبريل وقد ذكرنا هذا أن جبريل قال له فحدثني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يدل على أن هناك مرتبتين، مرتبة أن ترى الله سبحانه وتعالى وهذه أعظم مرتبة، فإنك إذا رأيت الله سبحانه وتعالى كنت على مرتبة عظيمة من القرب به عز وجل. ثم المرتبة التي هي دونها أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى وهذه أدون أقل منها تعلم أنه هو يراك سبحانه وتعالى، تعلم أنه هو يراك عز وجل. وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يراك فإنك تبتعد عن المعاصي، بل تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت المرتبة هكذا: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإسلام عمل الجوارح، والإيمان عمل القلوب، وأما الإحسان فهذا الدرجات العليا. قال علماء رحمه الله ويؤخذ هذا أيضا من قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا السابق بالخيرات هو المحسن الذي ورد في هذه الآيات. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وبهذا نكون قد انتهينا من قسم التوحيد من المرشد المعين على الضرور من علوم الدين. نسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا قد استفدتم، و عرفتم عقيدتكم وعرفتم منهاج أهل السنة والجماعة وهو السنة البيضاء والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويهدينا إلى صراطه المستقيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.